السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم الإسلامي، أهلا وسهلا مجددا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسول بيننا. وما يزال الحديث عبقا في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربنا كلما ازدادت حلاوة الحديث عن سيرته صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم أستاذنا الدكتور محمد هشام راغب. أهلا وسهلا بك أفندم. أهلا وسهلا دكتور هشام. كنا توقفنا الحلقة الماضية حوالين بداية الدعوة الفردية الخاصة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يختارون من يدعونه بناء على مواصفات خاصة. طبعا الجميع يعرف أن هذه المرحلة تقريبا استمرت لمدة 3 سنوات. ما الذي يمكن أن نستفيده من هذه المرحلة في ظل ظروف متشابهة الآن، سواء في بلاد العربية تضييقات أمنية أو سواء في بلاد الغرب من حيث الإسلاموفوبيا كما يطلقون عليه؟ نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. نعم، هو الدعوة في مكة المكرمة يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام. دعوة سرية حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات، ثم إلى أواخر السنة العاشرة من البعثة دعوة علنية لأهل مكة، ثم من أواخر السنة العاشرة إلى الهجرة الدعوة خارج مكة. فالدعوة في الأول لمدة 3 أو 4 سنوات كانت دعوة سرية فردية كما تقدم معنا. سؤال حضرتك، هل يمكن الاستفادة منها؟ نعم طبعا، لأنه يعني ممكن سؤال أيضا يخطر، يعني لماذا كانت الدعوة بهذا الشكل في البداية؟ نعم. تحسبا لعداوة قريش، صحيح، لكن عداوة قريش كانت يعني جاية. نعم. يعني ستأتي يعني عاجلا أو آجلا. نعم. ولذلك لما استعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ظهرت العداوة وأخذت تشتد وتعنف. نعم. فلماذا كانت بهذه الصورة في البداية؟ كأنه السبب أن الدعوة وأن منهج هذا الدين هو قائم على فكرة العمل الجماعي وليس العمل الفردي. طبيعة هذا الدين، خلينا نقول طبيعة هذا الدين هو في الجهد الجماعي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وحده كشخص هو أفضل الخلق ومنصور من الله تبارك وتعالى، وهو بالتأكيد لا يخاف من تهديدات مكة، بل هو كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب ما إيه؟ كأن هذه الدعوة تحتاج في بدايتها إلى جماعة مؤمنة تحمل هذه الرسالة. مسألة لا تتعلق فقط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة مقدر لها أن تكون الدعوة الخاتمة، الدعوة للعالمين، الدعوة لكل الخلق في كل الأرض إلى قيام الساعة. وهذه بطبيعة الحال لا يستطيعها فرد واحد. نعم. إحنا الآن في مثلا في مصر، في تركيا، في الشام، كل هذه الأماكن لم يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني كيف وصلها الإسلام؟ عن طريق هؤلاء الصحب الكرام. فكأن هذه السنوات الأولى كانت لإعداد هذه النواه الصلبة لهذا الدين، هذه الجماعة المؤمنة التي على أكتافها تقوم الدعوة بعد ذلك وتنتشر. طيب دكتور، وكأن هذا أيضا كأنه مطلوب في أي حركة. نعم. أو في أي حزب أو في أي مجموعة دعوية أن تقوم على يعني إطار من المؤمنين بهذه الدعوة بشكل قوي، يكون دعائمها، يكون أعمدتها التي تكون عليهم بالأساس أعباء الدعوة. ولذلك سنجد في كل الرعيل الأول بلا استثناء، الرعيل الأول، إن ما فيش حد فيهم أبدا تراجع أو نكث أو ارتد أو حتى تكاسل يعني بالمفهوم العام، لا، كل واحد فيهم صار دعامة صلبة لهذا الدين. حتى إذا ما استعلن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بعد ذلك ليس كفرد واحد، إنما الآن صارت هناك قاعدة، جماعة مؤمنة تستطيع أنها تتحمل لهذا الدين وتجتهد لنشره، كل واحد في دائرته، كل واحد في معارفه. بل إن حتى هذا بدأ مبكرا، يعني هذا الرعيل الأول، هذه الجماعة الأولى، هؤلاء المصطفين الأخيار، كل منهم بدأ يفكر في من حوله ويحاول أن يأتي به إلى رحمة الله تبارك وتعالى. لكن حضرتك يعني الآن هناك زي ما سألت تضييقات على يعني من يتبنى منهج الدعوة أو منهج الدين في دولنا الإسلامية والعربية للأسف، وفي الغرب من ظاهرة الإسلاموفوبيا التي يحاولون إشاعتها. هل يمكن الاستفادة بهذه المرحلة السرية الآن؟ يعني هل مثلا الدعوة إلى الإسلام أو إلى العودة إلى الدين تكون على نفس المنهج أم الأمر مختلف؟ نعم، يعني هو ممكن نستفيد من الفكرة أو من السنة هذه، وإن كان بأشكال قد تكون أكثر بساطة. بمعنى مثلا زي ما حضرتك بتسأل مثلا عن الإسلاموفوبيا مثلا في الغرب، ما الذي يمنع في أي مدينة أو قرية يعني في الغرب أن الإنسان يبدأ يجتهد على جيرانه فقط ويكون هذه الحاضنة الإيمانية لأولاده وأولاد زملائه بدون يعني لافتات كبيرة، جمعية كذا، مؤسسة كذا، وعلى الفيسبوك وعلى هذا، كله لا يتطلب هذا الأمر، يعني بالهدوء أقصد. لأنك إذا وجدت يعني هذه الرعونة في هذا الجو المستفز مثلا في بعض البلاد فلا تثيره أكثر. يعني كنت أسمع مثلا أحيانا من بعض المشايخ، يعني كنا نجد مثلا من 30 سنة ولا حاجة مثلا تضييقا في بعض الدول، ودعني أذكر بعض الأسماء. نعم تفضل. مثلا كان هناك تضييقا شديدا مثلا في المغرب العربي، نعم، في الجزائر، تونس، في تونس. فكان البعض يرى أنه أحد أسباب هذا الأمر هو الجلبة التي كانت تحدث في الغرب. يقول لك مثلا في فرنسا هذا الشهر تم شراء كنيستين وتحويلهما إلى مساجد وتم كذا وتم كذا، هذا يستفز أكثر أعداء الملة وأعداء الإسلام، فيقول لك لا، أنت يضغط عليه في الأصل، ما دول جايين منين؟ من هذا البلد ومن هذا، امنع من الهدوء في الدعوة، هذا مطلوب. لكن البعض وخصوصا الشباب يعني يود أن يجهر بالحق ويعني يتأسى ويقول أنه يتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمل الأذى في ذلك، كيف نوازن بين الأمرين؟ لا، هو في فرق بين يعني تحمل الأذى وتمني الأذى. لا يتمنى البلاء ولا يسأل البلاء ولا يطلب البلاء، لكن إذا ابتلي يصبر ويتحمل، في فرق. فهذا الهدوء خاصة في جو الاحتقان الذي قد يكون موجودا في بعض البيئات أو في بعض البلاد أمر مطلوب، وهذا الهدوء لا يستطيع أحد أن يقف أمامه ولا يستطيع أحد أن يعترض سبيله ويثمر وينتج. خلي أقول لك مثلا أنه في أشد البيئات بطشا في القرن العشرين مثلا، بيئات الشيوعية، ومع ذلك بقيت جذوة الدين موجودة في هذه البلاد بسبب أن بعض الناس قاموا على هذا الدين. مرة قابلت وزير الأوقاف في ألبانيا بعد سقوط الشيوعية، حدثني قال أنا ظللت حوالي 20 سنة أصلي في بيتي وبنتي الوحيدة لا تعرف. يخشى من بنت. بنتك هل هتبلغ عني؟ لكن قال ما تركت الصلاة. يعني إذا بلغت الأمور إلى هذا الحد يستطيع الإنسان أن يحافظ على الدين ويحافظ على دعوته بقدر الإمكان، الحمد لله الآن ليس هكذا، لكن المقصود أن هذه السنة يعني معرفة أحوال البيئة التي نعيشها ونتعايش معها أو نتعامل معها بما يبقي على الدعوة للدين، هذا أمر مطلوب جدا. خلي بالك الآن نتيجة يعني أسباب كثيرة لا تغتر بأعداد الملتزمين، لكن انظر إلى الأجيال الصاعدة، صار الدين غريبا بالنسبة لهم، صارت اللغة العربية بالنسبة لهم لغة أجنبية، فمن يعني لا يستطيع حتى أنه يقرأ في كتاب الله، لا يستطيع أنه يقرأ في مادة إسلامية، صارت الاغتراب يعني على قدم وساق. فهذا يحتاج كل جهد، فإن تطلب الأمر هدوءا وعدم الإثارة أو عدم وجود لافتات تصدر لهذا الأمر فلا شيء في هذا، بل ربما يكون هذا عين المطلوب في بعض الأوقات وفي بعض البيئات. نعم، حضرتك ذكرت في الحلقة الماضية أن عدد الصحابة تقريبا الذين أسلموا كان يقرب من 40 في السنوات الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحضرني هنا سؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي طبعا خصص كل وقته للدعوة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فإذا نتاج 1000 يوم تقريبا 40 صحابي فقط، يعني كل 25 يوم يدخل الإسلام شخص، هذا قدر يتناسب مع همة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأصحابه؟ نعم، لأنه كما قال أحد الصحابة إنك لا تراود أحدا على شيء أشد عليه من دينه، يعني إنك تجتهد على تغيير معتقد إنسان هذا ليس شيئا سهلا خالص، يعني ممكن يغير أي حاجة، يغير عادة من العادات أو، لكن معتقده هذا شيء ليس سهلا، خاصة في بداياته، دعوة جديدة، المرحلة الأولى أصعب مرحلة، لأن من يدخل في الإسلام في مراحله الأولى هو بيبص مش لاقي غيره، لا أبوه كده ولا أمه كده ولا إخواته ولا أصدقائه، فيصعب عليه. لكن إذا بدأ العدد يزداد في مرحلة معينة يدخل الناس في دين الله أفواجا. ورأينا هذا ربما في يعني بعض بلادنا، يعني أذكر في الكلية زمان هذا الكلام في بدايات السبعينات، أذكر جدا اليوم الذي تحجبت فيه أول طالبة في الكلية. أنا الحمد لله يعني كنا بنحب الدين، يعني بنصلي وكده، لكن أنا أذكر مشاعري الشخصية أنها صعبت علي، يعني إيه التضحية اللي هتعملها دي، هي حاجة صعبة جدا، مع أنها ما تحجبتش قوي، يعني حاجة كده يعني ساذجة جدا، لكن بالنسبة لنا لأنها لماذا، وهذا كان شعور حقيقي، لماذا؟ لأنها كانت وحدها تنظر إلى آلاف مؤلفة في الكلية، كنا في كلية الهندسة في عين شمس، كلية ضخمة، فالأعداد كبيرة جدا، فلما تجد وحدها الوحيدة في الكلية فطبعا صعبة لا شك. لكن لما بدأت البنات مثلا يعني ترجع لهذه الفريضة، لا شك أن مثلا بعد سنوات سهلة جدا، بقت البنات حتى تتحجب في الثانوي وفي الإعدادي وقبل ذلك، بالعكس بقى صحيح. يعني أي دعوة في بداياتها، سواء في بداياتها الأصيلة أو في بدايات العودة إليها، تكون بطيئة، والحق بطبيعته بطيء، الحق في بنائه بطيء لأنه حق، حاجة راسخة ثابتة، الباطل ينتفش كالنار في الهشيم، يعني ينتشر لكن زي الزبد. فالمقصود أنه هذا العدد يعني هذه دعائم يقوم عليها الدين. وهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يهتم بالعدد قدر اهتمامه بالكيف، يعني يبني هؤلاء 40 بناية طيبة في دار الأرقم الذي سنتحدث عنه لاحقا، يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم كان منصب على الكيف وليس على الكم؟ صلى الله عليه وسلم لا، الاهتمام لا شك كان بالأمرين معا، وهما ينبغي أن تكون عليه كل دعوة، في بدايتها كل زمان، لكن كان في البداية طبعا في في في المرحلة اللاحقة طبعا الكم والكيف، لكن في البداية كان لا، في البداية أيضا الدعوة كانت لكل من يستطيعون أن يصلوا إليه، يعني يدعو كل من يتوسم فيه في الثلاث سنوات الأولى القبول لهذا الأمر. طبعا في ناس رفضت، ولكن كان يدعو كل من يستطيع أنه تبلغه رسالته، لكن بالمحافظة على يعني التكتم في هذا الأمر. ثم هؤلاء الذين قبلوا الدين فلازم يتعلموا، ولازم الآن يترسخ الإيمان في قلوبهم. الآن قبل، وهذه تضحية كبيرة جدا وقرار يعني له ما بعده، فلابد أن يعتنى به، لأن هذا أيضا يحدث أحيانا الآن في بعض بلادنا. الآن ربما نجتهد ومثلا في جمعية معينة أو في كيان معين، ثم إذا أتى الناس نتركهم لا نهتم بهم. هذا يعني ما ينبغي. فكان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم عظيما بكل من يستجيب لهذه الدعوة، وكان اهتمامه الشخصي إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، في الأول الدعوة بالخوف والتحسب والحرص، لكن حتى في الأخير مثلا سيدنا مثلا جرير ابن عبد الله البجلي أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شاب وخلاص بقى الإسلام تمكن، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومع ذلك يقول جرير رضي الله عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت إلا وتبسم في وجهي. لا عناية خاصة، وبسرعة في الوقت القصير ده روى أحاديث كثيرة، وصار بعد ذلك من أهل مشورة أبي بكر وعمر وشاب. فالاهتمام بهذا الكن، هذا الرصيد. ولذلك الآن أيضا في هذه المحنة، في هذه الأحوال، الاهتمام برصيدنا الإسلامي من الملتزمين والملتزمات يقدم على كل شيء، ويتغافر في سبيله عن أشياء كثيرة. هذا الرصيد مطلوب، إعادة تأهيل الصف أول بأول، هذا رصيد نحافظ عليه. زي واحد مثلا تاجر عايز يتوسع، لكن لك الأول أحافظ على رأس مالي. رأس مالنا الآن في الدعوة هذا، يعني نضحي في سبيله ونتغافر في سبيله، بمعنى تحصل أخطاء، وتحصل خاصة في أوقات المحن، المحن كاشفة. فتحصل أخطاء وتحصل تجاوزات سقطات، وتحصل سقطات. لكن هذا رصيد ينبغي أن يحافظ عليه. سنرى بعد ذلك أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم بخطة يعني فتح مكة، فبعت رسالة سيدنا حاطب. فلما بعت هذه في العرف المدني بتاعنا يعني جاسوس، خيانة عظمى. خيانة عظمى. لكن غفر له بسابقته وبالمحافظة عليه، وأنه تأول، يعني هو قال لا، ما أكيد المسلمين هينتصروا، فيعني فالرسالة دي بس تحمي يعني أهل هناك، ومش هتضر، مش هتضرنا كمسلمين. تأول فأخطأ، طبعا خطأ كبير لا شك، لكن المقصود أننا الآن نستشعر هذا، أن رصيدنا من الملتزمين والملتزمات مع التضييق الشديد اللي موجود في بلاد المسلمين وغيرها، نحتاج للمحافظة عليه بأيدينا وأسناننا. نعم. طيب اسمح لي يا دكتور أسألك سؤال ونجيب عليه بعد الفاصل. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن عماد هذه الدعوة كان الشباب في بدايتها، وأن الصحابة كانوا بيختارون من يثقون فيهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اختار 5 من المبشرين بالجنة، ولكن أسلم أبو بكر، أبو قحافة اللي هو أبو بكر يعني، يوم فتح مكة متأخرا جدا. لماذا تأخر في دعوة أبيه بينما دعا أصحابه؟ إن شاء الله نجيب بعد الفاصل، فاصل قصير انتظرونا، أكثروا فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.